والعطش شديد والطعام شهي. واحنا اطفال يقول لك كده, يقول لك الاطفال يقفل الباب ويقعد ايه, يقعد ياكل. انت ما انتش عيل صغير, انت راجل كبير وفاهم وتعلم يقينا ان الله يراك. قفل عليك الابواب واقعد كل. يقول لك ما اقدرش اكل, في حاجه جوايا منعاني من انك, في شيء انا ما اعرفوش, انا شيء حاسه داخلي جوايا بيقول لي اوعى تاكل. الله يراك, الله مطلع عليك, الله ينظر اليك. هذا الذي يسمى بالضمير. الصيام بصحة الضمير. يبقى واحد قاعد على مكتب ومتعود على ها شغال بيعمل رياضه, بيفتح الدرج ويقفل الدرج, ها يجي في رمضان تلاقي ايده من الكهرباء عايز يفتح, بس انا صايم. طب ما افتح برضه, ويمكن ربنا يوسعنا في رمضان, ما رمضان شهر البركة. ها يقول لك لا لا لا معلش, احنا بل أنا تعجبت. والله إخوة تعجبت حينما استمعت في أحد الإذاعات, الإذاعة الراديو, لقاء معمول مع أحد الفنانات بتقول لهم أنا ما أقدرش أشتغل في رمضان. ليه؟ سئلت ليه؟ قالت أصل الرأس حرام في رمضان. طب وفي شوال وذو القعدة, ها إيه اللي حصل في رمضان بالنسبة لها؟ اللي حصل فيه حاجة اسمها الضمير مع الصيام صحي شوية, بدأ يديها بعض مقدمات المراقبة, فحجزها عن الحرام لفترة من الزمن. إذا كنت النهاردة ما تقعد مع نفسك في رمضان, لابد وأن تعلم يقينا أن الله من كرمه علي وعليك أنه ينزلنا تلك المنزلة بصح فيك الضمير. قال النبي صلى الله عليه وسلم داعي الله في قلب كل عبد مؤمن. داعي الله اللي هو إيه؟ ضمير. داعي الله في قلب كل عبد مؤمن. بس هذا الضمير ممكن يكتف شوي من الشهوات, المطامع الدنيوية, طول الأمل. صاحب السوق, صاحب السوق ممكن يجيب الضمير بتاعك ده ها ويلفه في كفن ويغلفه ببلاستيك ويفحر له في الأرض ويدفنه ويقول لك ما تزعلش كده أحسن لك, ويقنعك إن كده أحسن لك ويمشيك من غير ضمير. واللي ماشي من غير ضمير يا إخواني أول ما يقع يقع في النار والعياذ بالله. هيعمل كل شيء وحش, ما هيصليش, ما هيزكيش, ما هيحجش, ما هيبرش أبوه وأمه, ما هيوصلش رحمه, مش من غير ضمير. الله, إيه اللي يرجعه؟ إيه اللي يصده؟ ما فيش. يكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكيد للمسلمين ويوالي أعداء الدين, هو أصل ما فيش ضمير. فرمضان بيجي بيصح ضميرك ده. فمن الأسف أو من المؤسف أن يأتي رمضان فيوقظ ضمائرنا, ثم بعد ذلك إذا انقضى رمضان قلنا لتلك الضمائر ارجعي إلى النوم العميق, سنكمل المسير كما كنا قبل رمضان. ما تسمحش. إن من أمور الإيمان التي بها يتذوق الإنسان حلاوة الإيمان أنه إذا رزقه الله عز وجل نعمة إيمانية يكره أن يفقدها ويكره أن يضيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما, وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في نار جهنم. فنسأل الله عز وجل أن يوقظ ضمائرنا وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن,